أزواجك وبناتك هتفيد بيك. ما بتفهمش. وهم ما وصلش للسنة. ما احنا قلنا لا مش في السنة، في القرآن في الأحزاب. لا إله إلا الله كيف تفسر بالسنة؟ ما وصلش، ما راحش. أيوة عرفنا فلا ما فيش إشكال صح. ما هو عنده بقى دراسة من اللي يعنيين لك إن هذا النقاب المقصود به النقاب. أنت بتعينها بعقلك عشان سبق لك درست الموضوع، إنما هو حصر نفسه مع القرآن فما راحش بالسنة. وأنت إيش خلاك تقول إن هذا النقاب بالأحاديث اللي فسرت لك؟ لولا الأحاديث ما فهمت هذا الزام أصلا. لولا الأحاديث ما فهمت هذا الزام. اللي يعين لك المعنى الأحاديث. بعدين نتناقش فيها أنا وأنت بعدين ما تقطعش الدرس. قال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقول القرآن في ذلك الزمان، أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان، فأقول قد قرأت القرآن. وبعدين فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول ما هم متبعية حتى أبتدع لهم غيره، أجيب منهج جديد من باب خالف تعرف. هذه مصيبة. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، اتقوا زيغة العالم. هذه واحدة، لأن العالم ممكن يزل في بعض الأمور والمسائل والفتاوى، عافانا الله وإياكم من الزيغ. من ينسب إلى الفقه أحيانا يفتي فتوى يكون من ورائها الشر المستطير، أو من هو مشهور في الناس يفتي فتوى مثلا لا بأس بالذهاب إلى القبور والتمسح بها، لا بأس إن هذا من دين الإسلام تمسح القبور، صار الشرك توحيدا، إنها المصيبة الكبرى. نعم فتن ينشأ فيها الصغير ويشيب فيها الكبير. نعم الحق يصير باطلا والسنة تصير بدعة والتوحيد يصير شركا، المنكر يكون معروفا، معروف يكون منكرا، تنقلب المفاهيم وتنعكس تصورات. ما أقرب هذا الزمان بهذا التصور. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال اتقوا زيغة العالم. ممكن يأتيك مفتي من المفتين ولا بأس بالاختلاط، هذا واحد. لا بأس بالأغاني والمعازف والملاهي، وخذ من هذا الكثير. قال اتقوا زيغة العالم، أو من هو مفترض أنه عالم، أو من هو عند الناس يسمى عالم. فإن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق. قد يكون رجل شرير ويتكلم بكلمة حق، فتؤخذ كلمة الحق من هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الشيطان صدقك وهو كذب. قال قلنا وما يدرينا رحمك الله. قال إن المنافق، طيب أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي أو يلقى على فيه الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، يعني الخلاف في الكتاب والسنة، اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، خذوا منه كلام محكم المعروف ليس بالغريب. ليس ايه الغريب؟ الذي اذا سمعته قلت ما هذه غريبة، يسأل عنها لانها غريبة الغرائب. بيقول ولا ينأى ولا ينئنك، ايش ولا ينئنك ذلك عنه، اي لا يبعدك ذلك عنه، فانه لعله ان يراجع. ليه يعني ما تبعدش منه وتهدر كل ما معه من الحق بسبب هذا الخطأ الواحد؟ وهذا موجود فعلا، هذا منهج السنة والجماعة. الامام ابن خزيمة هو امام في السنة والحديث والفقه والتوحيد، له بعض الكلمات لا يتابع عليه، كالإمام الذهبي يتكلم في حقه وفي حق الإمام